ايه كلها كلهم كانوا قاعدين كتار يا اخي. شوف كلام وانت ما عندك ما تبت جيب من عمرو كلام جيب من عمرو تعرف شنو كلام كلام فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يكرمك نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيكم. نبدأ في سنن الإمام الترمذي، ولازلنا يعني في الصلاة وفي أبواب الجمعة، وتحدثنا عنها بالأمس يعني بعض الحديث من أين تؤتى الجمعة. ونبدأ بحول الله وقوته في باب ما جاء في وقت الجمعة، يعني متى تصلى الجمعة ومتى يسعى الناس إليها. الشيء هو التبكير، يعني يبكر قبل الإمام ساعتين ثلاث ساعات. وأما ما جاء في وقت الجمعة يعني متى يعني تصلى الجمعة. فنبدأ بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالإسناد المتصل من شيخنا أبو أسامة سعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله ورعاه، للإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثروة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الجمعة. قال: باب ما جاء في وقت الجمعة. وفيه له قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: عن أنس بن مالك قال: أن النبي صلى الله عليه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: عن أنس قال نحوه. قال: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام قال: حديث أنس حديث حسن صحيح، هو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم، أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا. وقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم يرى عليه إعادة. فرض الجمعة وقت الجمعة وقت الصلاة، وجاء في البخاري يعني لما يصلي الجمعة لم يكن الجدران والحيطان يعني ظل، يعني صلوها مبكرا، يعني هذا الذي قاله أحمد، يعني لم يرى على أن من صلاها قبل الزوال بقليل لم يرى عليه الإعادة، بخلاف جمهور الفقهاء يعني مالك والشافعي بالذات، هم ومالك يرون يعني وقتها كوقت صلاة الظهر. لكن الروايات الذي ورد علينا في صحيح البخاري وفي غيره بأنهم ربما صلوها قبل الزوال يعني بقليل، يعني وبعد ذلك يبحث عن ظل الحيطان يعني ليمشوا من خلاله، لأنهم كانوا حفاة، يعني ما كانت عندهم هذه النعال التي يعني يلبسونها إلا القليل يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وعند البخاري حين يعني حين تميل الشمس، والمعنى قريب يعني من بعض، المعنى قريب من بعض. لأنهم لا يقيلون القيلولة إلا بعد الجمعة، ولا يأكلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة، يعني يصلون يعني مبكرين، يعني مبكرين، لأنه إذا كانوا يعني لا يتغدون إلا بعد الجمعة وتصلى يعني قبل زوال بقليل أو بعده بقليل، وفي مسألة التبكير التي مرت علينا الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة التي كأنما قرب كذا وكذا وكذا، فدليل على أن يعني الجمعة قد يعني لا تكون يعني مثل الظهر يعني في دخول الوقت، يعني بحيث لو بدأ يعني الجمعة قبل دخول الوقت والصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. من الناس من رأى من الساعة الثامنة والتاسعة مثل الشيخ أحمد شاكر، ومعه جماعة من أهل العلم يعني، وهو من أهل العلم يعني، يرونها يعني من الساعة الثامنة للتاسعة ممكن يصلوا يعني الجمعة، لكن هذا الذي يعني درج عليه الناس وصار كأنه يعني أمرا معروفا أنهم يصلون يعني بعد الزوال، لكن طبعا الآن يعني بعد الزوال أمر يعني مخل، مخل يعني إذا كان الشمس يعني عند زوال الساعة 11 وعشرين دقيقة ولا 25 دقيقة، الإمام لا لا لا لا لا يخرج ولا يطلع إلى المنبر إلى الساعة 12 عندنا هنا يعني في قسلة يعني، ولما ينتهي من الصلاة ينتهي الساعة 1 يعني، ينتهي الساعة 1 بعد ساعة ونص تقريبا ممكن يعني يكون صلاة العصر يعني أوشكت، يعني أوشكت. ولو قلنا يعني أول صلاة العصر الساعة 3 ولما ينتهوا الناس ويسلموا ويسبحوا يعني يصلوا للبيوت الساعة 1:30، بعد ساعة ونص يعني صلاة العصر. الغالب يعني الناس يعني الصغيرين يعني عندهم ثقل وكذا ما يستطيع يعني يقيلل ويطعم في آن واحد، يعني خاصة يعني الآن يعني التمدن الذي ليس بتمدن، يعني ربما يعني يتغدون بعد صلاة العصر أو ما شابه ذلك، يعني لأنهم أصلا يعني بيفطروا الساعة 7:30 8 9 قبل الجمعة بساعة، يعني يمشي هو بطنه يعني ممتلئة، ممكن ما يعني يحس بالجمعة ولا يصحو ولا يعرف من الجمعة شيء، ليه؟ لأن بطنه مليئة يعني مليئة بالطعام ما تجعله يعني يعي ما يقول الإمام، فلذلك يعني كلما بكروا يعني للجمعة كان أفضل وأحسن. عندنا هناك يعني في الجزيرة بيطلع 1:30 2 واحدين الساعة 2 يقول لك خليها في مسجد في البلد يعني أو مسجدين 3، يقول لك والله الجماعة يصلي 2 ناخذ راحتنا ونمشي الساعة 2، ولو طول كمان يصلوا العصر ويجوا، يعني يكون يعني يصلوا يعني جمع جمعة مع عصر، فهذا كله مخالف للسنة، يعني هذا مخالف للسنة. وذكر يعني أن هذا الأمر عن جماعة من السلف يعني ورواة يعني من الصحابة رأوا يعني الظهر أن يكون يعني مبكرا، الجمعة أن تكون يعني الصلاة فيها مبكرا، يبكر الصلاة، وهذا الذي أجمع عليه يعني أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس قال فوقت الظهر يعني أول قال الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك حتى إذا قضوا قبل الزوال بقليل يعني لا لا لا لا لا لا, لا تصح يعني لا الجمعة عندهم تكون باطلة إلا إذا كانت الخطبة يعني بدأها قبل الزوال وبعد ذلك دخل الزوال وهو في الخطبة وما خطبه بعد الزوال يسمى خطبة عند العرب كما يقولونهم، لا مانع من ذلك. أما إن كان الذي خطبه بعد الزوال لا يسمى خطبة عند العرب فعندهم الجمعة لا تجوز، لا بد الخطبة يعني بعد الزوال. نعم، أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء في الخطبة على المنبر. وبه إليه قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال: حدثنا معاذ بن العلاء قال عن نافع قال عن ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه، قال: فالتزمه فسكن. قال: في الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة. قال: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. صاحب القراءات هذا الإمام الكبير، طبعا له رواية هنا في البخاري حديثين أو ثلاثة، كذلك أخوه هذا له حديثين أو ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخطب على جذع نخلة يعني، صنع له المنبر يعني، في امرأة عندها مولاها، إما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وإما أنها جاءت واستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصنع له منبرا، فأمرها أن تصنع المنبر، فصنع المنبر من ثلاثة درجات، وليس كالمنابر الموجودة عندنا الآن طويل، لأنه المقصود منه يعني أن يرتفع الإمام ليراه الناس، وبعض المنابر الآن ما يرى الناس إلا يعني رأس الإمام يعني في بعض الأحيان، وبعض الأحيان في ناس ما يراه أبدا. لماذا؟ لأن المنبر يعني فيه هذا البناء يعني، لما يقوم الإمام يكون بناء المنبر خاصة يعني في داخل الجدار، يكون يعني غريق يغرق فيه الإمام يعني، الإمام يغرق في هذا المنبر، وكثير من المصلين لا يرون الإمام إلا من كان يعني قريب من الإمام يعني، خاصة الصف الأول والثاني ربما لا يرونه يعني، الثالث والرابع والخامس ممكن، أما من جهة اليمين والشمال في الغالب لا يرون الإمام إلا إذا رفع يده في أثناء الخطبة، فصنع له هذا المنبر وصار يعني يخطب عليه، وحتى يعني حن الجذع هذا وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن، التزمه يعني كما يلتزم أحدنا أخاه يعني، ويعني حتى خيره بين أن يكون معه يعني في الجنة فاختار أن يكون في الجنة كما جاء في بعض الروايات، فهذا هو يعني صناعة المنبر والخطبة على المنبر ليسمع الناس، وحتى أنه صلى على المنبر في بعض المرات ليراه الناس وليقتدوا به وليعلموا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. وبه إليه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع قال عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما تفعلون اليوم. قال في الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. نعم. والخطبة يعني كما هي الآن يعني خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال البخاري في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، يعني يقعد بين الخطبتين. ومسلم قال باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، يجلس يعني بينهم. يعني كل الناس رأوا يعني ذكروا يعني التأويل والفصل بين الخطبتين أو الجلوس إذا صعد المنبر، أو داود وابن ماجه والنسائي ما جاء بالخطبة يوم الجمعة أو القعود بين الخطبتين، يعني رواه الجماعة إلا مالك أحمد والدارمي وابن ماجه والنسائي وأبي داود ومسلم والبخاري والترمذي صاحب المصنف، مصنف هذا الكتاب يعني سنن. فإذا لم يجد الجلستين أكثر أهل العلم على أن الصلاة تبطل الصلاة، لأنه ما يعني نقل ولا رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبتين في خطبة واحدة، يعني من غير أن يجلس بينهما ومن غير أن يفصل. وبعضهم قال إذا يعني خطب الخطبة بحيث أنها لو يعني سمع السامع يظنها يعني أجمع بالخطبتين، يعني فعندهم الصلاة صحيحة. وبعضهم يعني لو فصل يعني في أثناء الخطبتين كما يقول بعض المالكية بأي شيء آخر خلاف الخطبة وهو قائم ثم بعد ذلك يعني أتم الخطبة عندهم الصلاة صحيحة، لكن الصحيح لا بد من الخطبتين، لا بد من الخطبتين. بعض الناس يقول لك يعني هذا من باب الكمال وما شابه ذلك، لكن هي ليست المسألة مسألة باب الكمال، المسألة العمل الدائم. النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل يعني خطب جالس، يجوز يعني أن يخطب جالسا إذا كان لا يستطيع الإمام الخطبة قائما، لكن عليه أن يسكت، عليه أن يسكت سكت على قدر يعني أنه لو كان يخطب قائما وجلس وقام يعتبر فصل. يعني معاوية يقال أنه كان يخطب في آخر يعني عمره وهو جالس، لأنه صار يعني ذا بطن، يعني بطنه أو سمين ما يستطيع القيام. إن كان بهذا ما في مانع إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في قصر الخطبة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص قال عن سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا قال وخطبته قصدا قال وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى قال حديث جابر بن سمرة حديث صحيح حديث حسن صحيح. يعني صلاته يعني فيها اقتصاد يعني ما طويلة ولا هي القصيرة مرة يعني واحدة ربما يخطو يعني بقاف القرآن المجيد وربما خطب عمر كما مر علينا في السجود القرآن أنه خطب الجمعة بصورة النحل بصورة النحل فصورة النحل يعني طويلة طويلة يعني فيها نحو 100 وشيء يعني وقاف صحيح أقل من النحل لكن يعني ربما يتخللها بعض الكلمات التي فيها يعني تفسير أو الوقوف عند بعض يعني معالم الصورة ليعلم السامع ما المقصود يعني من هذه القراءة أو من هذه يعني الخطبة لا مجرد يعني أنه يعني يخطب من غير يعني ما يفهم الناس وحتى المرأة يعني أخت يعني عمرو بن عبد الرحمن ذكرت بأنها كانت جارة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كثرة يعني ما كان يقرأ قاف لما حفظت هذه الصورة صورة قاف فلذلك يعني ليست طويلة ساعتين مثل ما يفعل الحاج هي 3 ساعات أو 4 ساعات يعني 40 دقيقة 45 دقيقة ساعة ممكن إلى الساعة يعني ممكن لأنه خاصة في زمان هذا الناس يحتاجون إلى بيان ما يقرأ عليهم لو قرأت عليهم قاف ما يفهم حاجة يعني كأنك يعني تلاوة يعني لما تخبرهم يعني قاف والقرآن المجيد يعني تقولهم بأنه هذا يعني الحرف قاف والقرآن هذه الجر أو الخفض يعني هذا يعني قسم يعني الله سبحانه وتعالى يعني يقسم يعني قاف القرآن المجيد وإلى أن ينتهي من الصورة يعني فيها ذكر الآخرة وفيها يعني النار والجنة وفيها العتاب بين المنحرف هذا مع صاحبه يعني الذي أضله هذا من الشياطين قرينه وفيها ما فيها وفيها يعني حفظ اللسان ما يلفظ يعني وفيها سكرات الموت الحقيقة يعني هي صورة يعني عجيبة وجدير وحقيق بنا أن نتوقع دائما وأبدا أو في كثير من الأحيان قراءة هذه الصورة مع يعني التوقف عند المعاني والآيات وما شابه ذلك وإلى أن انتهت فذكر بالقرآن قاف والقرآن المجيد فذكر بالقرآن يعني نهاية الصورة يعني مع بداية الصورة وبداية الصورة مع نهاية الصورة يعني متسقة يعني نسقهما واحد يعني نسقهما واحد يعني حتى الصورة التي بعدها كذلك يعني صورة الزاريات مشى نعم فيها يعني نفس المحامل والمعاني الموجودة في صورة قاف وتليها صورة الطور وكتاب مسطور. يعني هذا القرآن يعني تكلم الله عليه يعني من صورة قاف والزاريات والطور وثم النجم. والنجم يعني كذلك فيها يعني أمور حافلة كثيرة جدا. ولو الإنسان يعني الفاهم العاقل وخاصة إذا كان هو يعني حافظ القرآن أو حتى أنه لم يكن حافظ القرآن يعني يأخذ ورقات يعني من رؤوس الآيات ويخطب بها يعني في الناس من أجل أن يفهموا هذا القرآن، لأن ربنا قال ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يخاف الوعيد يذكر بهذا القرآن. وقبلها يعني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفيها خلق السماوات والأرض وفيها يعني خلق السماوات والأرض والرد على اليهود بأن الله سبحانه وتعالى يعني يوم الجمعة استراح، يوم السبت استراح وما مسنا من لغوب. وفي أولها أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يعني صورة يعني عجيبة يعني واختيار النبي صلى الله عليه وسلم عجيب لأنه هو أعرف وأعلم الناس بهذا القرآن فلذلك علينا يعني خاصة الأخوة هؤلاء إذا ربنا يسر لهم يصلوا بالناس يتخيروا للناس الأشياء التي تنفعهم والتي تقودهم إلى الإيمان والعمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في القراءة على المنبر وبه إليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار قال عن عطاء قال عن صفوان بن يعلى بن أمية قال عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال في الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة قال حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب هو حديث ابن عيينة. قال وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آية من القرآن. قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. نعم هذا كلام جليل يعني الإمام الشافعي إذا لم يقرأ شيء من القرآن في الخطبة فكأنه لم يخطب، كأنه يريد أن يذكرهم هو يعني بكلامه هو. ولجنة الخطبة يعني هي يعني إبداع الرجل يعني من علمه ولا من خطابته أو من بلاغته ولا من شعره ولا من أدبه، يعني يظهر للناس ويكون بارعا. إذا فعل هذا جمعته لا تصح وخطبته هذه يعني باطلة، لأن ذكرنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على المنبر. وذكر هنا في هذا الحديث يعني ونادوا يا مالك ليس وحدها يعني مع مجموعة من الآيات فلذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الآية كما ذكر البخاري ذلك في كتاب التفسير سورة حاميم الزخرف وذكروا كذلك في كتاب بدأ الخلق، بدأ الخلق يعني صفة النار، وأنها مخلوقة وأنها الآن يعني موجودة، يعني موجودة. وذكروا في كتاب بدأ الخلق، بدأ الخلق يعني إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء، يعني قالت آمين، ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني لأنه فيه ذكر الملائكة وفيه تأمين، يعني إنسان يؤمن يعني في سره أو في نفسه على الكلام الجليل والجميل والذي فيه فائدة، يعني في نفسه لا بلسانه، لأنه هو يتابع بقلبه وبنفسه وبعقله وبسمعه وببصره الإمام، يتابعه بهذه الحواس مثل ما ذكرنا الآية الآن قبل قليل في قاف، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا هو المقصود يعني من الخطبة، فلا بد من قراءة القرآن يعني في الخطبة، ما يستأثر الإمام يعني الخطبة أن تكون كلها منه، لا، حتى لو أردت أن أتكلم في السياسة أو في الاقتصاد، القرآن ما فيه السياسة وفيه الاقتصاد، يعني تذكر آيات شعيب يعني في الاقتصاد، أو تذكر موسى وفرعون يعني في السياسة، أو تريد أن تذكر الأخلاق تذكر يعني الأخلاق الأنبياء جميعا والأخلاق السيئة يعني قوم لوط، هذا كله موجود في القرآن، بدل أن تخطب يعني ساعة ولا تذكر فيها شيء من القرآن، هذه ليست بخطبة يعني. ورحم الله الشافعي بأنها لا بد أن يكون فيها قرآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب وبه إليه. قال: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية قال عن منصور قال عن إبراهيم قال عن علقمة قال عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال في الباب عن ابن عمر. وقال: وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا. قال: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. قال: وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يعني كلام جليل جدا الإمام الترمذي، يعني لا شيء يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس أن يستغفروه، لكنه فعل، فعل. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس جالسون، يعني عملوا دائرة والتفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى هذه الدائرة، الدائرة هذه معنى ذلك أنهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجوههم، هذا عمل، يعني هذا عمل، يعني ما ممكن انك تكون انت في اخر الصف في الاول ولا الثاني مستقبل القبلة والكل مستقبل القبلة وما تلتفت الى الامام، تفوتك كثير يعني من الكلمات الطيبة والصالحة من كلام الامام، لانك غير منتبه يعني للامام، غير منتبه للامام، لانك لما تنظر اليه ستنتبه، يعني حتى لو خطب الشيطان بعض الأحيان يعني من شخصك، يعني من شخصيتك، يعني التفت يعني بقلبك أو بسمعك أو ببصرك إلى جهة أخرى، سرعان ما تأتي وتنظر للإمام. لكن لما تكون يعني مستقبل القبلة والإمام على يمينك، هذا في الغالب ما يعني ما ينتفع من هذه الخطبة. العمل صحيح، العمل صحيح، أما القول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستقبلوه، فهذا لا يصح، يعني هذا لا يصح. وإن صححه الألباني، يعني الألباني صححه يعني يقوم من باب الفعل كما نقول، يعني وليس هو يعني يعني من باب القول، وصححه في كتابه يعني الصحيحة، وليس يعني من رواية الترمذي ولا غيره، لا رواية الترمذي ولا غيره، ولأن هذا من رواية الترمذي، يعني ما عنده يعني متابع آخر من أهل الحديث في الرواية، يعني في الرواية، إنما يعني فرد به الإمام الترمذي، الترمذي انفرد به، فلذلك ذكره صاحب لغة المرام ابن حجر، قال وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. الشاهد يعني حتى فيه ضعف، يعني في النهاية فيه ضعف، لكن هو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقول مالك، وقول مالك يعني عندهم من السنة والاستحباب أن يعني يستقبل الإمام، يعني يستقبل الإمام. يعني لا يلزم من استقبالهم يعني الأيام ترك استقبال القبلة، ما هو بتنحرف شيء، يعني إن كنت على يمين الإمام بتلتفت بجزء من يمينك بحيث تنظر، وإن كنت من ناحية شمال الإمام كذلك تلتفت بشنو؟ ها إذا كنت من هنا أي، فإنت بتلتفت بجزء يعني بجزء من شمالك. أي كلما بعدت الالتفات زاد، فيبقى لماذا؟ لأن قال لك يعني العمل، يعني العمل. استنبط المصنف يعني البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، بل جلسنا حوله استقبال الناس الإمام. قال ووجد الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا، هذا قال لك. ولا يعكر على ذلك ما تقدم من أن القيام في الخطبة، لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس هنا، يعني في هذا المحل جالس، للمعنى واحد، المعنى واحد، لأنه كان جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه، وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى، حال الخطبة أولى. لماذا؟ لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات، لأن الإنسان يجب عليه أن ينصت إلى الجمعة الإنصات وعدم التكلم وعدم مس الحصى وعدم أي تصرف آخر، يعني لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، لأجل أن يسمع الخطبة ويستفيد منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قال: وهذا حديث حسن صحيح. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال محمد بن عجلان قال عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح قال: إن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي، قال: فجاء الحرس ليجلسوه، قال: فأبى حتى صلى. قال: فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقع بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر: كان ابن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب ويأمر به. قال: وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. قال: وسمعت ابن أبي عمر يقول. قال ابن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال: في الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد قال: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي. قال: وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القراشي قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. قال: إنما فعل الحسن اتباعا للحديث. قال: وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. رواه الحسن، يعني الحسن ليست له رواية عن جابر، يعني جابر ليست له رواية عن الحسن، الحسن يعني ما عنده رواية عن جابر، ولذلك هو حديث يعني الصحيحين، وحديث جابر بن عبد الله، الحديث حديث جابر رواه الجماعة إلا مالك، إلا مالك. الجمعة قال: باب الزهراء الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. الأئمة الآن ما يأمرون يعني، أو باب من جاء والإمام يخطب. وذكر في كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، فدل على ان التطوع مثنى مثنى. ومسلم التحية والإمام يخطب، التحية والإمام يخطب. وابن داود باب اذا دخل الرجل والإمام يخطب، يعني لا بد أن يصلي. وعند النسائي باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام، يعني طلع المنبر، يعني لا بد أن يصلي. ابن ماجه: ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب. والدارمي: باب في من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يعني يخطب. وباب الكلام في الخطبة تبع الصلاة، الإمام يتكلم، هو بيخطب الناس ومن ضمنه يعني قال لي فلان صلي، هذا من ضمنه يعني ما يتعلق بالخطبة. ليه؟ لأن الإمام آمر وناهي، آمر وناهي، فيأمر يعني من أزعج الناس، وربما قال له اخرج يعني خارج المسجد، خارج المسجد يعني، لأنه حتى لا يزعج الإمام ولا يزعج الناس. فكذلك عند أحمد، أحمد عنده ما عنده تبويب يعني، ليس له تبويب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، وفي أحد الروايات وليتجوز فيهما. ما يقرأ سورة يعني، يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة على قدر الصلاة وتحية المسجد. أبو سعيد دخل المسجد وجماعة مروان الحرس العسكر يعني يريدون أن يمنعوه من الصلاة، وكادوا يعملوا معه شغب. طيب ما هو من هو المخطئ الآن يعني؟ إنسان كبر يصلي، وأنت مأمور أنك تسمع الإمام العسكر هؤلاء. إذا حصل يعني شيء يعني يؤدي إلى نوع من المشاكل، يقوم العسكري ولا الشرطي هذا ويمنع الناس من الشغب أو من الكلام في أثناء الجمعة بأمر من الإمام، لأن الإمام هو الذي يأمره. لكن يعني في بعض الأحيان يعني حتى في الدولة الإسلامية الأولى الصالحة الخيرة المباركة والتي ليس فيها كلام يقع مثل هذا يعني، مثل يعني معاوية ومع أبي سعيد نفسه هو هذا يعني، بينه وبين مروان مشاكل كثيرة جدا في مسائل السنة. أراد أن يخطب يعني لصلاة العيدين، وكانوا يعني ماشيين هو وأبو سعيد يعني متماسكين بأيديهما، وقام يعني كثير من السلط بنى لهم منبر في محل صلاة العيدين. فلما جاء أراد يعني أن ينفك من أبي سعيد، وأبي سعيد يمسك ويجره من أجل أن يأتي إلى الصلاة، وهذا يجره في الآخر يعني غلب مروان على أبي سعيد، وأبو سعيد قال له غيرتم السنة. بعدين قال له والله لقد ذهب ما تعلم يعني. قال له ما أعلم خير لي يعني مما لا أعلم، قال غيرتم ده أحسن ذاته، أنا ما أكون أعرف ذاته. في الآخر يعني ما كان. فلذلك يعني قالوا له الرؤيا النازل يعني كان بيعملوا معاك يعني شمطة وشغب وما شابه ذلك. قال ما ممكن أنا أدع السنة، ما ممكن، ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة بهيئة بذة كما جاء في السنن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين. كون الثوري يعني من أهل الكوفة يعني ما يرى يعني صلاة الركعتين والإمام يخطب، ليس معنى ذلك أن كلامه صحيح أو يقتدى به. المالكية كذلك يعني عندهم ما يرون يعني صلاة الركعتين والإمام يخطب، وبالغوا مبالغة تامة، قالوا تحرم الصلاة في 6 مواضع يعني، منها إذا خرج الإمام يعني إذا الإمام خرج وطلع المنبر يعني لا ينبغي لأحد أن يصلي. لو قالوا للجالسين كلام متجه، كلام متجه، الإنسان الجالس لا ينبغي له بعدما صلى الركعتين وحضر الصلاة يعني مبكرا والإمام خرج لا ينبغي له أن يصلي والإمام يخطب، هذا ما يجوز له. لكن الداخل هذا، الداخل هذا يعني ما يجوز أن يقال هذا الفعل حرام، الفعل هذا حرام. يعني أرجو أن يكون يعني مالكا يعني قال ما مثل ما قلت يعني في هذا التوجيه، يعني يكون للناس الجالسين، للناس الجالسين لا يصلون، لا يصلون. فهذا الركعتين يعني يلزم يعني والإمام يأمر بها. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن عقيل قال عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قال في الباب عن أبي عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. فالعمل عليه عند أهل العلم قال كره للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا يتكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. قال واختلفوا في رد السلام قال وتسمية العاطس. قال فرخص بعضهم بعض أهل العلم في رد السلام وتسمية العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق. قال وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. الإنصات يعني يوم الجمعة والإمام يخطب، أو باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. الإنسان لا يتكلم في الخطبة، يعني كلام حرام والإمام يخطب، وليس مكروه يعني، ليس مكروها، إنما يعني حرام. لأنه الاستماع للخطبة هذا يعني حديث رواه كل الناس الستة والسبعة والثمانية والتسعة، الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. يبقى لا ينبغي له أن يسمي العاطس، ولا ينبغي له أن يرد السلام، ولا ينبغي له حتى ينهى بالإشارة. قال له هذا من عمل الإمام، الإمام هو الذي يقول، أما أنت فلا تقول، لا تشمت ولا ترد سلام ولا تشير بالإشارة لإنسان بأن لا يتكلم. لماذا؟ لأنه مأمور بالإنصات، بالإنصات، ولأن هذا الكلام من اللغو، الكلام هذا من اللغو. ولا ينبغي له كذلك يعني تخطي الرقاب من أجل أن يمشي أمام، إذا كانت الصفوف مستوية ويعني بحيث ما فيها محل يعني أو ساعة لتمر من أجل أن تجلس في مكان يعني خالي ما فيه إنسان أمام هؤلاء، ما ينبغي لك إلا أن يكون يعني الوصول إليه وجود يعني فراق بين إنسان وإنسان وأنت تمر به من غير ما تؤذي هؤلاء الجالسين. فلذلك يعني لا ينبغي تخطي الرقاب. هو على أي حال يعني صلاة الجمعة يعني صحت، لكن يقولون لا أجر فيها، يعني ما عندها أجر، يعني مجرد يعني صلاة، مجرد صلاة. حتى من حديث يعني حديث أبي داود وأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، فليست له جمعة كاملة. أما الذي يتكلم هذا حمار، يعني مثل الحمار، أكيد ما عنده يعني أجر أصلا، ما عنده أجر. وفي الموقوف يعني عند صاحب المصنف ابن أبي شيبة من رواية ابن أبي أوفى، يعني موقوف عليه، وإن كان يعني جماعة قالوا كان حكمه حكم الرفع، لكن ليس هو حكمه حكم الرفع، لكن كلام جليل لابن أبي أوفى. قال: ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، من أن يحدث حدثا يعني أذى في الجمعة، أو أن يتكلم يتكلم، أو أن يقول لإنسان في عربي قلت له صح أو صحيح، معنى قلت له يتكلم. إذا سلمت من هذه سلمت الجمعة، وإن لم تسلم من هذه الأشياء نقضت صلاتك بقدر ما أنت فاعل بخلاف ما أمرت به في الجمعة. وحديث أبي هريرة هذا حديث يعني أخرجه الجماعة كما قال الشارح إلا ابن ماجه كذا في المنطقة، لكنه كأنه أخرجه ابن ماجه الله أعلم. ولو حنيفة قال: إذا سلم عليك واحد ترد عليه بقلبك، يعني في نفسك، هذا ما في مانع. يعني حتى لما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه يصلي عليه في قلبه لا بلسانه، يعني يمر الصلاة على قلبه. الآخر يعني ما قال عن العلم، وقال ما رواه ابن ماجه، لكن رواه ابن ماجه قال في المنتقى، المنتقى لابن تيمية هذا لأبيه أبوه أو جده، واحد من عائلة ابن تيمية، فقال ما رواه ابن ماجه، لكن رواه ابن ماجه، رواه الجماعة التسعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد قال عن رشدين بن سعد قال عن زبان بن فائد قال عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني قال عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. قال حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، قال: والعمل عليه عند أهل العلم. كره أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة. قال: وشدد في ذلك، وقال: قد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد، قال: وضعفوه من قبل حفظه. هذا يسمى مسلسل بالضعفاء، يعني سهل ومعاذ ابن أنس الجهني، وزيد على ذلك يعني رشدين وزبان، يعني كم رشدين بن سعد وزبان بن فايق وسهل بن معاذ، فهمت؟ هؤلاء سهل بن معاذ، نعم، سهل بن معاذ بن أنس الجهني ولا الجهني؟ الجهني، أي هو قرأ الجهني، لكن الجهني. نحن قلنا في غلط عندنا لأن حقتنا قديمة، لكن خلاص. مكتوب الجهني؟ الجهني، أي ما الجهني؟ أي الجهني هو، ما جهينا. الجهني وليس الجهني، هو قرأ صحيح، أنا ما صلحته. قلت حاجة خفيفة يعني ما يمكن يعني تلتفتوا إليها، لكن جزاكم الله خيرا يعني. جزاك هنا بس الشيخ محمود التفت عليه عشان كده. جزاه الله خيرا يعني الجهني. وفي يعني أربع ضعفاء سموه هذا المسلسل بالضعفاء، المسلسل بالضعفاء، لكن ممنوع التخطي، يعني التخطي هذا يعني ممنوع، يعني التخطي هذا ممنوع. ولذلك الحديث لا لا لا لا لا لا يعني لا يحتج به مثل هذا يعني، ولا يكون يعني حتى في المتابعة يعني متابع للروايات، لأنه في حديث آخر يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتخطي أن يجلس، أن يجلس بخلاف أن يتخذ أو يتخذ جسرا إلى جهنم. جعله جسرا، هذا لا يصح. أحسنها يعني رواية ابن ماجه، وإن كان في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. حديث يعني أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، تأخرت وكمان تأذي الناس. وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، هذا ضعيف. قال يعني أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وسكت عنه يعني سكت أبو داود. والمنذري قال وصححه ابن خزيمة وغيره. وتصحيح يعني لا يجوز يعني التصحيح، يعني يقول يعني يعمل به ولا يصحح. فهذه المتابعات كلها يعني فيها كلام. كلها فيها كلام المتابعات هذه. لأن رشدين بن سعد هو سيء الحفظ، سيء الحفظ، غير معتمد، ما هو معتمد. قال لكنه معتضد بأحاديث أخرى وقد ذكرنا بعضها. ذكر الآن هذه كلها فيها كلام يعني. وصحيح يعني يحرم على الإنسان أن يتخطى رقاب الناس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وكما قال النووي في الروضة إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة. الحديث ليست هذه بصحيحة يعني، الحديث الصحيح الذي يعني الإنسان من ناحية العمل ومن ناحية لا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، حديث البخاري يعني، ويجلس يبقى هذا الذي له الجمعة، هذا الذي له الجمعة. ذكر هنا يعني شيء من الخرافات، قال وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي، كذا في النيل نيل الأوطار. هذا كلام باطل اسمه، هذا اسمه كلام باطل. الصحابة كلهم أفاضل وأخيار وصالحين، حتى واحد يعني من العسال ممكن يصلح. الزبير يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، وكان خارج المسجد يعني حتى يقال قريب من البقيع، قال فجلس، فما جاء للجمعة إلا بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة وهو يسمع هناك. وزبير يعني إن كان أصلا ممن يتبرك به لكان هذا الزبير بن العوام حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل يعني من دخل الإسلام، ومن أوائل يعني من قاتل في سبيل الله وحضر كل المشاهد، وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعمته خديجة وهكذا. فالمسألة ليست مسألة بركة، مسألة بركة هذا خطأ، هذا غلط يعني، هذه خرافة يعني. نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن محمد الرازي والعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وقال عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم قال عن سهل بن معاذ قال عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال وهذا حديث حسن. قال وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون قال قد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره. قال وبه يقول أحمد وإسحاق قال لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. هو حبوة يعني كله جائز يعني. بدأت الحبوة هذه هو الاحتباء، هو قال أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يعني بثوب يأتي به من الخلف يعني من ظهره ويربطه تحت ركبتيه. وقد يكون الاحتباء باليدين يعني يجلس على رجليه ويضع يديه على ركبتيه أو دونهما بقليل، هذا يسمى حبوة واحتباء. والاسم الحبوة قلب الضم والكسر الضم والكسر حبوة، إذا اسم الحبوة هذه حبا وحبا. الحديث يعني هو فيه يعني محمد بن حميد الرازي هذا هذا طبعا مر علينا أنه منكر الحديث، مر علينا أنه منكر الحديث، أنه قال يعني هذا حديث حسن كذا، قال الترمذي إنه حسن لكن في إسناده ضعيفان ولا نسلم حسنه، حسنه لا نسلم به بخلاف الألباني حسنه مطلقا يعني مطلقا، فلذلك يعني كلامهم غير أو كلامه غير صحيح. لأن أبو مرحوم فيه كلام، أبو مرحوم يعني فيه كلام، وإن كان تابع يعني عباس الدوري الدوري، لكن مع ذلك والحديث ضعيف يعني حديث يعني ضعيف. هل تجوز الحبوة يوم الجمعة لأنها ربما تسبب النعاس، ربما تسبب النعاس، فلذلك يعني كره أهل العلم كما قال يعني الاحتباء يجلب النوم، وكذلك يعرض طهارته للالتقاط، أنه يكون مشدود، يكون مشدود لما يكون مسترخي ويعني ومعتمد على الأرض بلا حبوة يكون يعني آمن، آمن من أن ينتقض الوضوء، الوضوء هذا. فلذلك الحديث هو ضعيف، لكن مع ذلك الإنسان يعني لا يفعل الحبوة يعني. كل الأحاديث الواردة في النهي عن الحبوة كلها فيها كلام، كلها فيها كلام يعني لا يصح منها شيء، إلا هم إلا يعني يعني يخاف على على وضوئه يعني. نعم. قال باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن مانيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان قال وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة قبح الله هاتين القصيرتين. قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا. قال أشار هشيم بالسبابة. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم، هو حديث مسلم، حديث مسلم. يعني لا ينبغي للإنسان في الخطبة أن يفعل أي فعل إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يخطب بيديه الاثنين، وإنما يخطب بواحدة ويشير بالسبابة. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الصحابي يعني دعا على بشر بن مروان، أقول يعني مروان أبوه، مروان بن الحكم، صح؟ نعم. فلذلك هذا الصحابي دعا عليه، يعني دعا عليه ووصف يديه يعني القصيرتين، يعني قبحهم الله. هذا في أمر يسير، يعني لو قيل لواحد الآن يقول له يا أخي يا أخي أنت ما يتقي الله يا أخي، حاجة يسيرة أنت تعمل فيها يعني كل هذا العمل، يعني يقول له قبحك الله وقبح يديك القصيرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يقول له صحابي، يقول لك الصحابي ده ما في زمانه يعني، لكن الآن يعني الأمور بخلاف الأمور السابقة، كل شيء الآن يعني ضايع، يعني ما في داعي تعكر على الإمام ولا تعكر على الناس يعني بمثل هذه الأشياء. ممكن تحدثوا يعني سرا، ما تحدثوا يعني أمام الناس. والصحابي هذا قال هو يعني أمام الناس، يعني قال هو أمام الناس في الجمعة. فذكر نحوه يعني عند مسلم نفس المتنى، يعني نفس المتنى. لكن بخلاف الرواة، يعني الرواة هم نفسهم ثقات، يعني فالإنسان يشير بإصبعه السبابة وبيد واحدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في أذان الجمعة وبإليه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال عن ابن أبي ذئب قال عن الزهري قال عن السائب بن يزيد قال كان الأذان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة. قال فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال هذا حديث حسن صحيح. الأذان، باب الأذان يوم الجمعة. يعني إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، إذا خرج الإمام وأقيمت الصلاة. في البخاري قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن الزهري قال عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر وليس أقيمة الصلاة. إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. أنا هذه الرواية يعني في هذه الصورة ما في يعني قيمة الصلاة. قيمة الصلاة يسموها آذان يعني تجوزا، يعني يقول لك بين كل آذانين، يعني بين الآذان والإقامة. ليه سميت آذان؟ لأنها يعني جزء من الآذان، جزء من الآذان نفسها. يعني يمكن أنت تقول الله أكبر الله أكبر مرتين أو أربع، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. في الإقامة، الإقامة تقول الله أكبر الله أكبر، وبقت الرواية فيها التثنية، أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإقامة وتر، الإقامة وتر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لك الإفراد ولك التثنية، لقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، نفس الأذان، نفس الأذان. فلذلك يعني إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة يبقى الأذان الثاني فعله سيدنا عثمان، يعني عمل الأذان الثاني جعله أولا، والأول جعله ثانيا، الأول في الزوراء هناك في السوق عشان ينبه الناس يذهبوا إلى الجمعة الصلاة، يذهبوا إلى الصلاة الجمعة. وهذا الثاني بعدما يخرج الإمام ويطلع إلى الخطبة على المنبر، يعني هذا هو يعني الصحيح، يعني لأنه رواه الجماعة، رواه الجماعة إلا مالك يعني. نعم. قال باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر وبه إليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا جرير بن حازم قال عن ثابت قال عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. قال سمعت محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. قال صحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال وقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال والحديث هو هذا. قال جرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال محمد ويروى عن حماد بن زيد قال كان كنا عند ثابت البناني فقال فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما هو حديث أبي قتادة، الحديث أبي قتادة، والحديث لم يعين الجمعة يعني، إنما هي الصلاة، يعني قيمة الصلاة. وأحد الناس يعني يناجي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني جاءت الرواية سواء في البخاري أو في غيره، يعني يناجي فلذلك وهم جرير ابن حازم هذا ظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوم الجمعة. فأنس ليست له رواية في هذا الحديث، إنما هي رواية أبي قتادة أو عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد البشار، أبو داود، جرير، وجرير الأخطأ الوهم عنده أوهام، وأنه روى له الجماعة. فلذلك يعني لم يصح يعني الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. جائز يعني من ناحية الجواز جائز، لأنه خلاص انتهت الخطبة وصاروا يعني على أن يصلوا الجمعة، فيجوز الكلام. لكن الحديث يعني فيه خطأ، يعني فيه خطأ، ليس هو رواية يعني أنس بن مالك ولا عن طريق ثابت ولا أن جريرا حدثه عن طريق ثابت إلى أنس، فهذا خطأ. أما الحديث يجوز يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عن ثابت قال عن أنس قال فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة، قال فما يزال يكلمه، قال فلقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال فلقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له، قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. طبعا هذا الحديث صحيح، يعني حديث صحيح يعني متفق عليه، رواه غير واحد يعني من أئمة الحديث، من أئمة الحديث أو الرواة. فلذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل، يعني يأتي إليه رجل، حتى في بعض الصلوات حتى بهار الليل. وفي بعض الروايات عمر قال نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى، هذا يعني في الصلوات وليس في الجمعة. ذكروا هنا ليبين يعني الخلل الذي وقع في رواية جرير ابن حازم الماضي هذه التي قرأناها، قال عن ثابت عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك يعني جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، فهذا يعني خطأ، هذا يعني خطأ، ليست في الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال عن جعفر بن محمد قال عن أبيه قال عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استخلف مروان وأبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة، قال فقرأ سورة الجمعة وفي السجدة الثانية إذا جاءك المنافقون، قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة فقلت له تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة، قال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، قال في الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاني، قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ نعم، يعني هل يعني يقرأ في صلاة الجمعة ولا يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يعني. وقال باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، هذا عند مسلم، عند مسلم وابن داود وابن ماجه وأحمد. وغيرهم بخلاف يعني النسائي والبخاري لم يرويا هذا الحديث بهذه الصورة يعني. وعند أبي داود إذا جاءك المنافقون قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بصورة الجمعة، وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بصورتين. كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، يعني في الجمعة أو في صلاة الفجر. يعني صلاة الفجر معروف الجمعة ألف لام ميم السيدة ومعها صورة الإنسان، هي صورة الإنسان. لكن هذا صلى يعني في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يجوز يعني تنوع يعني باسم ربك الأعلى أو السيدة أو المنافقون أو يعني قاف أو حسب التنوع الذي يكون عند الإمام من أجل أن يفقه الناس القرآن. يعني واحد من الأنصار قال أنا ما حفظت يعني سورة يوسف إلا من عثمان بن عفان من كثرة ما كان يقرأها في الفجر يعني. نعم يقرأها كثيرا. لماذا؟ لأن الناس يعني يخلوا بالهم، بالهم يخلوه لهذا الإمام أو القارئ، بحيث يعني ينتبه لهذه القراءة ويصحح قراءتهم ويحفظ الصورة أو صورة القرآن من هذا الشخص، فكأنه يعني أقرأه، فكأنه أقرأه. أو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية كما جاء في صحيح مسلم. يعني كثيرا ما كان يقرأ هاتين يعني الصورتين سبح وهل أتاك حديث الغاشية. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء فيما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك قال عن مخورين بن راشد قال عن مسلم البطين قال عن مخور بن راشد قال عن مسلم البطين قال عن سيد بن جويري قال عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال وفي الباب عن سعد وابن مسعود وأبي هريرة قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال وقد روى سفيان الثوري وغير واحد قال وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن مخول. يعني قراءة أسلى وهل أتى، يعني في صبح الجمعة، صبح الجمعة، لأن فيهما كل الآخرة، الآخرة موجودة، الآخرة بما فيها الجنة والنار والنعيم والعذاب والتوحيد والعقيدة، حاجة يعني عجيبة جدا جدا، يعني حاجة عجيبة، وخلق السماوات والأرض وذكر المجرمين وذكر الأرض والأرض الجرز التي لا تنبت وإحياء الموتى والمقارنة والمقايسة بين المؤمن والفاسق، لا يستوون، يعني لا يستوون، لا يمكن يكون المؤمن مع الفاسق. فلذلك كان يعني كان يقرأ فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم، وإن كانت هذه الرواية رواية الإمام مسلم ومن معه، مسلم ومن معه. ولذلك يعني ذكر بأنه هذا حديث حسن صحيح، هو أصله موجود في الصحيحين، يعني أصله موجود في الصحيحين، وهنا خرجه في كتاب الجامع الإمام مسلم. ولذلك يعني غالبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في يعني صبح الجمعة. وذكر الرواية أو الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار قال عن الزهري قال عن سالم قال عن أبيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال وفي الباب عن جابر قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن نافع قال عن ابن عمر قال أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف وصلى سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال عن سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا علي بن المديني قال عن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال وروي عن قال كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعة. قال وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعة. قال وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود. قال وقال إسحاق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعة وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قال واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعة. قال حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن ابن جريج عن ابن جريج ابن جريج قال عن ابن جريج قال عن عطاء قال رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري قال ما رأيت أحدا الدنانير والدراهم أهون عليه منه. قال إن كانت الدنانير والدراهم عنده بمنزلة البعر. قال سمعت ابن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. أقول وحتى ما تفي عام واحد تقريبا 24 أو 25 من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا إذا كان في المسجد، وإذا صلى ركعتين في المسجد يصلي ركعتين في البيت، وإن ذهب إلى البيت صلى الركعتين. يعني لو أنه جلس في المسجد يعني ساعة أو شويعة ورأى أنه يعني يصلي الركعتين حتى لا تفوت عليه هذه الصلاة، ثم إذا رجع إلى أهله صلى ركعتين. ولو أن يصلي أربعا يعني ويكتفي بذلك سواء كان في البيت أو في المسجد، وإن كان الأفضل والأكمل في البيت أن لا يصلي أكثر من ركعتين لأن هذا كان الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وهل يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا؟ يقال يعني ما في يعني راتبة قبل الجمعة، هذا أكثر أهل العلم، لكن تصلي ما شئت يعني ما في راتبة محددة يعني قبل الجمعة، لأن الحديث الذي ذكر الذي يأتي للجمعة يعني صلى ما شاء، يعني صلى ما شاء أن يصلي يعني صلى ركعتين ولا أربعة ولا أي حاجة أو ما شاء إلى أن يخرج الإمام إلى الجمعة، فما في تحديد يعني ما في تحديد قبل صلاة الجمعة. وقال علي رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا ثم بعد ذلك أربعا. وصحيح أنه أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعا، يعني ما يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا، أو ينتظر لما يذهب إلى بيته ويصلي ركعتين. ولذلك هو ذكر في الآخر يعني رواية ابن عمر لأنها هي التي عليها المدار، وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، هذا الذي رواه ابن عمر كما جاء متفق عليه. وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين يعني أربعا. وصحيح أنه صلى في بيته ركعتين، هذا هو يعني الصحيح. ثم ذكر هنا يعني شهاب الزوري كان رجل كريم شديد جدا جدا، ويتسلف الأموال للناس والمحتاجين، وكانت عنده الدنانير والدراهم أهون عليه، بل كانت عنده تساوي البعر، يعني مثل البعر، لكن ليس معنى ذلك أنه تركها. يعني إذا أصلا تركها ما لا يقال أنها يعني مثل البعر، لأنه أصلا هو تركها أو هي ليست عنده، فذلك تساوي البعر أو متساوي البعر، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن في تصرفاته وفي أفعاله وأعماله مع الناس يعني عنده مثل البعرة. يعني إذا كان عنده جيب هنا، يعني واحد سأله أدخل يده وملعها وأعطوه، أو قال له خذ هذا المال، هذا يعني تستوي عنده الأشياء. ولذلك كانوا قدوة، يعني كانوا قدوة في كل شيء، يعني في الأخلاق، في التصرف، في الاستقامة، في الصلاح، في الرواية، في الدراية، في المعاملات، في أي حاجة هم يعني كانوا قدوة، قدوة رضي الله تعالى عنهم. نعم، أحسن الله إليك. قال باب: ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. إذا أدرك الركعة من الجمعة أو من أي صلاة يتم هذه الصلاة، إن كانت رباعية رباعية، وإن كانت ثلاثية ثلاثية، وإن كانت ثنائية ثنائية، وإن كانت جمعة جمعة. يعني لابد من إدراك ركعة حتى يقال أنه أدرك الصلاة. يعني إذا أدرك الإمام بعد ما رفع من الركعة الثانية لم يدرك شيئا، لم يدرك شيئا. الحنفية عندهم قالوا: لو أدرك الإمام وهو جالس للسلام، جالس للسلام يصليها جمعة. ما عندهم دليل ولا قرآن، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس، هم أعلم الناس. والحديث يعني يتكلم عن الصلوات، يعني فمن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب باب من أدرك من الفجر ركعة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، من أدرك من العصر، من أدرك من الصبح، الصبح. إذن الفجر والعصر، أدرك ركعة قبل الغروب، أدرك ركعة قبل طلوع الشمس، أدرك الصلاة. وذلك حديث عام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا تفويض البخاري ومسلم يعني الرواية. ومع ذلك التبويب، يعني مسلم قال: أبا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، يعني ذات تلك الصلاة على تبويب الإمام البخاري. باب الرجل يدرك الإمام ساجدا، كيف يصنع؟ ماذا يصنع؟ هذا أبو داود قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فهمت؟ وحديث محمد بن يحيى بن فارس هذا الزهري. قال إن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي سليمان قال عن زيد ابن أبي العتاب وابن المغبري قال عن أبو هريرة. طبعا فيه كلام، المعنى صحيح، المعنى صحيح، الإنسان مدى ما وجد الإمام في أي محل من الصلاة بعد الرفع من الركوع، جالس للتشهد، ساجد، يكبر تكبير الإحرام ويلحق الإمام ولا يعتد، لا يعتد بهذه لأنها ليست ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك الركعة، من أدرك ركعة. فإذن هذا يعني صحيح من ذلك. أحسن الله إليكم. قال: باب في القائلة يوم الجمعة. وبه إلي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك قال: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح. ذكرناه في أثناء يعني الشرح وما شابه ذلك، ذكرناه، ذكر البخاري بعدة يعني مواضع. يعني في 6 مواضع. كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. كتاب الجمعة، باب القائلة بعد الجمعة. كتاب الحرث والمزارعة، باب ما جاء في الغرس وحديث المرأة التي يذهبون إليها وكانت تأتي من أصول سلق، قال لنا يعني بيخرج سريع يعني من أربعاء المكان المرتفعة عندها، يسموه عندنا هناك التقانيت وجيدة بـ20 وأبو ستة والربيع، جداول هذه لما يزرعوا فيها الزرع بيخرج سريع، يخرج قبل هذا الزرع ممكن بشهر، الناس يأكلوا ويشربوا ما يحتاجوا، وربما يزرعون يعني في منطقة اسمها يعني جهة أبو 20 يعني قدام يسموها تقانيت، ويكا وشوية بصل وبامية وكذا يأكلوا فيها، الناس اللي عندهم معرفة وخبرة وعندهم مال. فالمرأة هذه كانت يعني عشان كده ذكر البخاري في الكتاب الحرث والمزارعة، وذكروا في كتاب الأطعمة باب السلق، يعني تسلق اليوم معه شعير معه طعام هكذا. وذكروا كذلك كتاب الاستئذان باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، لما يجي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فلان أو يا أم فلان أو يا أم فلان. وذكروا آخر كتاب الاستئذان باب القائلة بعد الجمعة، قالوا لا يقيلون، الحديث قال كده صح؟ لا يقيلونها، لا نقيل إلا بعد الجمعة، وما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب في من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه وبه إليه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر كلاهما عن محمد بن إسحاق عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح. الإنسان يتحول إذا أصابه النعاس، الرجل ينعس والإمام يخطب، عليه أن يتحول، عليه أن يتحول، صحيح فيه يعني محمد بن إسحاق، لكن هنا يعني محتمل، يعني يحتملون الرواية عنه، لأن النعاس هذا لا بد من إزالته وهو ينتظر الصلاة أو في الصلاة أو في الجمعة، في الجمعة يعني لا بد له أن يتحول من هذا المكان، يعني انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة، هذه ما غفلة يعني سببها النوم، أي شيء يصرفك عن الخير هو غفلة، ولو كان النوم، ولو كان نوم، وإن كان النائم لا حرج عليه، إذا وقع عليه النوم لا حرج عليه، لكن ذلك سببه الغفلة. يفترض أن يتهيأ تهيئا تاما للجمعة خاصة أو للصلوات بحيث لا يدب إليه النعاس، فإن أصابه قام، على أقل تقدير قام في مكانه ووقف يعني مسافة حتى يذهب النعاس، ولأن النعاس في الصلاة من الشيطان، فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان، لأنه هذا منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة. الإنسان يعني يتهيأ التهيؤ التام، يعني هذا الباب ونقف طويل ولا حاجة؟ باقي بابين في الكتاب. ها؟ باقي بابين في الكتاب. السفر وأسواق انتهى الكتاب. السلام عليكم الشيخ. نعم. الدرس بتاعه خلاص؟ لا. قال يعني في حديثين ثلاثة كده أنا قرأي كويس عشان ينتهي الباب ممكن؟ كويس طيب في الحديثين مش ذا أين خلص الحديثين ونقف صح؟ طيب نقرأ قال باب ما جاء في السفر يوم الجمعة وبيلي قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن ميقسم عن ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال فغدا أصحابه فقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم قال فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال له ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم قال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث قال وعدها شعبة قال ليس هذا الحديث فيما عد شعبة قال وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم عن مقسم قال قد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة قال فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة فقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة فهو على هذا الحديث يعني على هذا الحديث الحديث هذا يعني معلول يعني هذا حديث معلول لأن السفر عند الجمعة لا يجوز لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعني يبعث الناس يعني بعد الجمعة أو بعد الصلاة أو يبعثهم قبل الصلاة إذا كان الوقت يعني متسعا فلذلك قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان وقال شعبة يعني هؤلاء فحول أصحاب العلل يروي علي عن يحيى ويحيى عن شعبة يسأله وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث معروفة معلومة هذه حتى فيها حديثين أو ثلاثة ضعيفة مع أن كلاهما ثقة يعني كلاهما ثقة فالحكم بن عتيبة ثقة ومقسم كذلك ثقة قالوا كأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم يعني ما سمعه إذن والحديث ضعيف يعني كما قال أهل العلم يعني النووي بعد الألباني وافقهم في هذه المرة لأن الحديث ما يستطيع أن يصححه لأنه صلى الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما خرج من المدينة يعني وجد الناس يعني وجد الناس وهذه المسافة ليست يعني بكثيرة حتى تمنع يعني الانصياع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره أن يخرج هذا إذا صح وليس فيه كما ذكر هنا ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم وفي بعض الروايات وأردت أن أكون آخر ما ودعتك فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل قد وجد. ولذلك هذا حديث يعني ضعيف. فلم يرى بعضهم بأسا يعني يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة. وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة إذا أدركه الفجر يعني. وهذا عند المالكية وبعض أهل الفقه. لكن أكثر الناس عندهم ما يخرج. وكانت الجمعة كادت إلا أن يكون يعني في طريقه محل جمعة يعني إذا خرج في محل المحل الخارج إليه أو في طريق يجد يعني جمعة محل جمعة يعني يجب عليه أن يصلي الجمعة في هذا المكان ولا يقول أنا مسافر ولا يقول أنا مسافر. نعم. أحسن الله عليك. قال باب في السواك والطيب يوم الجمعة. وبه قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي قال عن يزيد بن أبي زياد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة قال وليمس أحد من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. قال في الباب عن أبي سعيد أبي سعيد قال وشيخ من الأنصار. وقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال عن يزيد بن أبي زياد قال بهذا الإسناد قال بهذا الإسناد نحوه. قال حديث البراء حديث حسن قال ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي قال وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث. إسماعيل بن إبراهيم التيمي قال يضعف في الحديث. وكذلك هنا يعني يزيد بن أبي زياد هذا فرواية هشيم ليست يعني بأصلح من رواية يزيد ليست بأصلح من رواية يزيد لأنه يزيد هو ضعيف. ضعيف كبر وتغير وصار يتلقن وكان شيعيا. ويعني ذكر ابن حجر بهذه الأوصاف لكنه هو أكثر من ذلك هو أكثر من ذلك. ولذلك كل الحديثين فيهما كلام يعني كل الحديثين فيهما كلام. لأنه رواه الترمذي يعني رواه الترمذي لم يروه معه إلا أحمد رواه أحمد بنفس الطريق. ولذلك يعني حق على المسلمين يعني يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار إلى الآخر. ما في خلاف في الغسل ولا في خلاف في الطيب ولو أن يتطيب من طيب أهله يعني ما الإنسان ما يتطيب من طيب النساء لأنه يكون فايح شديد وإنما يتطيب من طيب الرجال يعني إذا ما وجد يمس من طيب يعني أهله، من طيب أهله، هذا ما فيه خلاف يعني، السواك ويعني الطيب والغسل ويلبس من أحسن ما عنده إلى الآخر، هذا كله منصوص عليه ومر علينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقف عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم أبواب العيدين. نعم.